هشام بن عامر. عن هشام بن عامر وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، وهذا رباعي طعنبي و سليمان بن المغيرة، سليمان المغيرة، حميد بن هلال، حميد بن هلال وهشام بن عامر رباعي، هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود. إذا دفن أكثر من واحد في القبر هل يفصل بينهم بتراب أو بشيء من اللبن أو جميعا يضمون إلى بعضهم البعض؟ والله الذي يبدو أنهم يضمون إلى بعض، يعني ما نعلم شيء يدل على أنهم يفصلوا بينهم. يسأل الإخوة عن مقدار التعميق، هل هناك حد معين؟ والله ما نعلم، يعني جاء عن في آثار يعني أنه على مقدار القامة، يعني في أقوال نقلها صاحب عن المعبود يعني عن عمر وعن غيره إيش قال فيها، ولكن الذي يبدو ويظهر الله أعلم أنه الشيء الذي يؤمن معه الوصول إليه من السباع والكلاب. وقد اختلف في حد الإعماق، فقال الشافعي قامة، وقال عمر بن عبد العزيز إلى السرة، وقال مالك لا حد لإعماقه، وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال أعمق القبر إلى قدر قامة وبسطة، قاله في النيل. على كل هو الذي يكفي ويطمئن معه إلى عدم الوصول إليه. قال حدثنا أبو صالح يعني الأنطاكي، قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه زاد فيه وأعمقوا، وهذا هو محل الشاهد يعني من إرادة الترجمة أعمقوا، هنا قال يحفر وهنا قال أعمقوا، احفروا وأعمقوا يعني معناه أنه يعمق، يعني هنا يعني هناك في الأول قال يعني في ذكر السعة حتى يتسع لعدة موتى، وهنا قال أعمقوا يعني معناه أنه يوسع ويعمق، يوسع من أجل العدد، وأما إذا كان أنها ما في إلا واحد ما يحتاج إلى أن يوسع، يعني على مقدار الحاجة. قال حدثنا أبو صالح يعني الأنطاكي، أبو صالح محبوب بن موسى وهو صدوق خرج أبو داود النسائي، صدوق خرج أبو داود النسائي، النبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الثوري، عن الثوري مرة ذكره أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه، عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا جرير، قال حدثنا حميد يعني بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا الحديث، ثم أورده من طريق أخرى، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن جرير بن عبد الحميد مرة ذكره، إني وجدته أنه بن حازم، بن حازم جرير بن حازم، نعم جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن حميد عن سعد بن هشام بن عامر، عن حميد مرة ذكره سعد بن هشام بن عامر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة في هذا الحديث، يعني يروي عن أبيه ولا؟ نعم أنا بيدان صحابي الحديث واحد هشام بن عامر. قال رحمه الله تعالى باب في تسوية القبر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال بعثني علي رضي الله عنه قال لي أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. أقول فيما يتعلق بالكافر وتكفينه، يعني الـ إذا كان وجد يعني نص يدل على أنه يكفن، وإلا فإن يعني الذي يظهر أنه لا يكفن، يعني إلا إن وجد نص، لأن وضعه يعني في ثياب بيض وكون المسلم يعني يغسل ويوضع، يعني هذه من أجل تطهيره واحترامه وإكرامه. وأما الكافر يعني فإن وجد نص على أنه يكفن ويوضع يعني أكفان غير ثيابه، وإلا يعني فإنه يكفن في ثيابه ولا يصار إلى إلى إلى إلى تكفينه إلا بنص. لكن كما قلت يعني ينبغي أن يبحث هل هناك يعني شيء يدل على تكفينه وتجريده من ثيابه. نعم وضعوا في ثيابهم. لا ما في تكفين, وإنما سحبوا ورموا في القليل بدون أن يعمل لهم شيء. لا هذا يدل على أنه يعني إلا أنه يورى, لكن هل إذا مات بين المسلمين هل أنه يعني يكون كذلك أو أنه يعني يوضع له أكفان؟ يقول السائل ما حكم أخذ بعض أعضاء الميت بعد موته للحاجة؟ بالنسبة للمسلم لا يجوز, وأما بالنسبة للكافر لا بأس بذلك. مرة ثانية شيخ, أقول المسلم لا يجوز أن يأخذ شيء من أعضائه, وأما الكافر فلا بأس بذلك. وجاءت أسئلة في التشريح للتعلم الطلاب في كلية الطب يشرحون الجثث. بالنسبة للكافر يمكن أن يشرح, وأما بالنسبة للمسلم لا يشرح. نقل أعضاء. نقل أعضاء, هل في ما مر معنا من أحاديث جواز على نقل الأعضاء؟ أي حديث يعني؟ أو يؤخذ بالعدم من كسر عظم الميت ككسره حي؟ هذا بالنسبة للمسلم, بالنسبة للمسلم يعني واضح, وما بالنسبة للكافر ما يمنع. أقول ما يمنع أن يكون يستفاد من أعضائه إذا كان هناك حاجة إليها, يعني مثل يعني هذه يعني العيون والشيء الذي يعني يؤخذ قشرة الرقيقة هذه اللي توضع, لا يجوز أن تأخذ المسلم ولكن تأخذ من الكافر لا بأس بذلك. والتبرع ببعض الأعضاء في الحياة؟ ما أدري يعني بالنسبة للمسلم هل له يفعل ذلك أو لا يفعله؟ ما أدري لا أدري. يقول بالنسبة تنحية عظم الميت من القبر, أحيانا إذا نزعنا هذا العظم ينكسر ويتفتت العظم. هو العظم إذا كان يعني موجود وحمله الإنسان يعني, لكن إذا كان الجسم موجود والرفات موجود يعني يتركه, وأما مجرد أنه وجد العظم, العظم لا يكسره ولكنه ينحيه إلى الجهة ويدفن في مكانه. قالوا انه ربما اذا رفعه تفتت يعني ما يتماسك. قل على كل الله, اذا كان تفتت من قبله هو ليس من الانسان ما يؤثر. من يقوم بدفن المرأة, المحارم فقط او يجوز غيرهم؟ اذا كان محارمها هم الاولى الاحق بذلك, وغيرهم اذا كان هناك ضرورة ما في بأس. اذا كان هناك ضرورة بأن ما وجد يعني محارمها, بأن يعني مثلا لا يوجد محارمها, لا يوجد أحد محارمها, فلغيرهم أن يدخلها قبرها, لأن يعني هذه ضرورة لا بأس بذلك. هل يجوز الجمع في القبر بين الرجل مع المرأة؟ يمكن عند الحاجة يمكن, ولا اشترط المحرمية أو كذا؟ ما يشترط أبدا, لكن أن يكون إذا وجد يعني عدد من القتلى رجال ونساء فتكون النساء مع بعض والرجال مع بعض, ولكن إن وضع يعني شيء لا بأس بذلك. في بعض القضايا الجنائية يحتاج رجال الأمن عرض الجثة على الأطباء, فلا بد من تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة. أنا قلت أن المسلم لا يجوز أن يمثل به ولا يجوز أن يعني يعمل معه شيء, وأما الكافر لا بأس به. سمعت من شيخ في مسجدنا أنه إذا أقيمت صلاة الجنازة ولم يصلى عليها بعض الناس فلا يصلى عليه إذا توفي. كيف إيش؟ إذا أقيمت صلاة الجنازة ولم يصلي عليها بعض الناس فلا يصلى عليه إذا توفي، الجزاء من جنس العمل. والله هذا مو صحيح، أقول مو صحيح. الإنسان أولا الجنازة فرض كفاية، يعني فكون أحد ما صلى عليها طبعا هو فوت على نفسه خيرا كثير، ومعلوم أن الإنسان عليه أن يحب أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وهو لو كان ميت ما يحب أن يتخلف عنه أحد، فما ينبغي أن هو أن يتخلف. ولكن كونه لا يصلى عليه وتترك الصلاة عليه هذا ليس بصحيح، ولكن كونه يعامل الناس بمعاملة ولا يحب أن يعامل هو بهذه المعاملة هذا يعني هذا شيء مذموم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو العاص ضمن حديث طويل. فقوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. فإذا كان هو نفسه يحب أنه إذا قدم للصلاة عليه لا يتخلف أحد عن الصلاة عليه، فعليه أن يقوم هو بفعل هذا الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. إيش؟ أبت إذا كان ما يعرف أنه كافر يصلى عليه، كل مسلم يصلى عليه، أقول كل مسلم يصلى عليه، ولا يمتنع من الصلاة إلا على من عرف أنه كافر، الكافر لا يصلى عليه، وأما من كان مسلما فإنه يصلى عليه، يعني من كان وإن كان مبتدع ما زال بدعة لا تصل لحد الكفر. نعم. هل قريب الميت يعزى لموت قريبه الكافر؟ يعني حادثة علي رضي الله عنه هل يعزى لموت أبيه الكافر؟ ما يعني يدعى، يعني ما يدعى للكافر، ولكن يمكن أن يدعى للحي، يعني بأن تقال أعظم الله أجرك، يعني يدعى له. نعم يسأل أعظم الله، لكن مو بفقده، بكونه يحصل أجرا وكونه يدعى له. أما كونه من أجل الكافر، ويعني الكافر لا يدعى له، ولكن كونه يعني يدعى للإنسان يعني بشيء يعود عليه بالنفع هو لا بأس بذلك. هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة يدل على فضل ذلك؟ نعم يدل على هذا، يدل على هذا، لكن إذا كان الناس يعني محيطين يعني فيه حاطة مثل ما فعلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا هو استقبلهم لم يستقبلوا، يعني أو كثير منهم لم يستقبلوا، ولكن كل الإنسان يعني يختار لأنه يجلس مستقبل القبلة هذا لا شك يعني يدل عليه هذا الحديث، جلس مستقبل القبلة. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه؟ يعني إذا ذكر نفسه قال صلى الله عليه وسلم، ما يعني ما أعرف هذا، ولكن يقول إذا لو كان يقول صلى الله عليه ما يقول صلى الله عليه، لكن ما أعرف يعني شيء من هذا. اعتاد الناس في بلدنا بعدما يدفنون الميت يقوم أحدهم فيعظ الناس ويذكرهم، فهل هذا من السنة؟ والله ما نعلم، يعني ما في يعني نعلم شيء يدل عليه إلا قصة البراء بن عازب هذه، وقصة البراء بن عازب كانت يعني جلوس لحاجة وأمر يقتضيه، ما هو الناس يجون للجنازة ثم بعدين يتجمعون ويتحلقون ويوعظون ويذكرون، وإنما جلسوا لأن القبر لم يكمل فهم بحاجة إلى أن يجلسوا للتكميل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم ووعظهم، لكن ما يتخذ هذا طريقة بأن الناس عندما يذهبون للجنازة يجلسون ويعظهم واحد ويذكرهم واحد. نعم لو كان مثل هذا الذي حصل يعني في شيء يعني يقتضي التأخير وأحد يذكر لا بأس بذلك. ما وجه الدعاء والتوبيب عليه بالدعاء عند وضع الميت وهو بسم الله وعلى سنة رسول الله؟ ما ويش؟ تسميته بالدعاء مع أنه ذكر بسم الله وعلى سنة رسول الله؟ كما هو معلوم يعني الدعاء يعني يطلق إطلاقا يعني إطلاقين, إطلاق يعني دعاء عبادة ودعاء مسألة, وهذا قاله من دعاء العبادة لأن ذكر قاله دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة هو الطلب, اللهم أعطني كذا, اللهم حقق لي كذا, اللهم اغفر لي, هذا دعاء مسألة وهو أيضا عبادة لأنها يعني الإنسان يعبد الله بدعائه والدعاء عبادة والدعاء هو العبادة, ولكن الذكر أيضا يقال له دعاء يعني ولكنه دعاء يعني دعاء عبادة وليس دعاء مسألة. ما أدري هل ورد يعني هذا اللفظ من الذي ورد سنة رسول الله, بسم الله وعلى سنة رسول الله. نعم نعم بسم الله ذكر لا شك, وعلى سنة رسول الله يعني طبعا هو تنفيذ يعني أن هذا على سنة رسول الله, لكن يعني كونه طلب أو طلب من الله عز وجل أن يكون كذا ما يتبين فيه, ما يتبين فيه دعاء المسألة. يقول السائل: جدي يبلغ من العمر حوالي 90 عاما وأنا متأكد أنه لم يصلي قط ركعة واحدة في حياته, فإذا مات هل أحضر جنازته وأصلي عليه وأدفن؟ لا يصلى عليه, لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقرباؤه, وإنما يكون ماله فيئا في بيت المال. أشكل عليه قضية: إذا امتنعت يغضب علي والدي ولا يوجد في عائلتي من يعرف أحكام الدفن. كما هو معلوم الإنسان يعني مثل هذا لا يجوز الإنسان أنه يعني يشتغل فيه, ولكن كونه يوارى يوارى كما يوارى سائر الكفار. في حديث عثمان بن مضعون: هل فيه دليل على أن الدفن بجانب الصالحين له فائدة؟ ما يدل هذا, ما في دليل هذا على هذا, وإنما قال أدفن إليه من مات من أهلي, وهذا فيه يعني دفن الأقارب بعضهم حول بعض. في بلدنا يقولون إذا كان حفر القبر فيه مشقة يقولون صاحب القبر شقي, وإذا كان حفر القبر سهلا يقولون فلان سعيد. هذا كلام ساقط, هذا أقول السعادة ليست بمشقة الحفر ولا بسهولة الحفر, وإنما هذا السعادة والشقاوة هي للعمل, الشقاوة والسعادة في العمل, هذا هو العنوان السعادة والشقاوة, العمل الصالح والعمل الطالح. قول النبي صلى الله عليه وسلم عند دفن أحد بناته هكذا: أيكم لم يقارف إحدى بناته أيكم لم يقارف الليلة, هل يؤخذ منه حكم خاص؟ نعم, يعني يدل على أن الذي حصل منه مجامعة أنه ما ينزل في القبر. سؤال أخير: كيف صفة الدعاء للميت عند القبر, هل هو دعاء جماعي بالتأمين؟ لا, كل واحد يدعو نفسه, كل واحد يقول اللهم اغفر له وثبته عند السؤال, اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال, لا يكون واحد يدعو والباقين يؤمنون, وإنما كل واحد يدعو بنفسه. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في تسوية القبر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي هياج الأسدي أنه قال: بعثني علي رضي الله عنه قال لي: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته, ولا تمثالا إلا طمسته. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في تسوية القبر. تسوية القبر يعني يراد بها أنه يعني لا يكون عليه بناء ولا يرفع رفعا يعني كبيرا بحيث يزاد عليه من ترابه, وإنما يكون في مقدار تراب القبر دون أن يزاد عليه شيء, وإن زيد عليه يعني شيئا يعني مثلا من مثل حصبة أو يعني غير ذلك خفيفة توضع عليه حتى يعني لا يطير بالهواء يعني التراب ويذهب القبر ويكون هذه يعني تكون سببا في بقائه لا بأس بذلك. أما أن يزاد عليه شيء يعني من غير القبر بحيث يعني يرفع أو يبنى عليه فإن ذلك لا يجوز ولا يسوق. ثم من العلماء من قال إن القبر يكون مسطح، ومنهم من قال يكون مسنما يعني بحيث يعني يكون يعني يرتفع يعني شيئا فشيئا بحيث يكون أعلاه يعني أعلاه يعني قليل وأصله يعني واسع بحيث يتدرج يعني شيئا فشيئا. ومنهم من قال إنه يكون مسطحا، والأولى هو التسنيم، لأن أنه أولا جاء في يعني بعض الأحاديث يعني ما يدل على ذلك، يعني بعض الآثار التي جاءت تصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مسنما، وأيضا هو أولى من من من التسطيح، لأن التسطيح عرضة لأن يكون يعني تكون عليه يكون على الحيوانات يعني تمكث فوقه ويكون ذلك سببا لتهدمه، بخلاف ما إذا كان مرتفعا شيئا فشيئا بحيث يعني كان مسنما. وقد جاء يعني ما يدل على أنه مسنم، والتسنيم أولى من التسطيح، ولا يزاد على تراب القبر منه ولا يبنى عليه شيء، وهذا هو المراد بتسويته. وقد أورد أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قوله لا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا هو المقصود من الترجمة، وهو أن البناء الذي عليه يهدم، وكذلك أيضا رفعه يعني رفعا يعني زائدا عن ترابه فإنه لا يجوز، وأنه يكون في حدود التراب الذي يخرج من القبر ولا يزاد على ذلك، ولا تمثالا إلا طمسته يعني التي هي الصور، يعني فالمجسمة يعني تكسر، والصور التي يعني هي غير مجسمة فإنها تطمس، إلا إذا كان شيئا يمتهن يعني بأن يكون في فراش أو يكون في يعني هذا فإنه لا بأس بذلك. لكن الإنسان لا يشتريها، لا يشتري شيئا فيه صور، ولكنه إذا ابتلي به ووصل إليه من طريق يعني ما كان يعني سعى فيها فإنه يمتهنه ويستعمله على وجه الامتهان. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة مخضرم، ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هياج الأسدي. عن أبي الهياج الأسدي وهو حيان بن حصين. وهو حيان بن حصين. حيان بن حصين وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا علي الهمداني حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه برودس من أرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بتسويتها. قال أبو داود: رودس جزيرة في البحر. ثم ورد أبو داود حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنهم كانوا معه في البحر أو في جزيرة، وأنه مات صاحب لهم، وأنه سوى قبره، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتسوية القبور. وقد عرفنا التسوية، وهو أنه لا يرفع ولا يكون مشرفا. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن ابن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي علي الهمداني. عن أبي علي الهمداني واسمه شفي ثمامة بن شفي. ثمامة بن شفي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن فضالة بن عبيد. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرجه الحديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. لا يخالف تسوية تسوية أقول يعني كلمة التسوية يعني ظاهر أنه المقصود هو مثل ما مر في حديث أبي الهياج قبر مشرفا لا سويته يعني يكون يعني مستوي يعني ما يكون يعني فيه عالية ولا يكون مشرف. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني عمرو بن العثمان بن هانئ عن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة ببطحاء العرصة الحمراء. قال أبو علي يقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم وأبو بكر رضي الله عنه عند رأسه وعمر رضي الله عنه عند رجليه رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود يعني هذا الـ الـ الأثر عن الحديث عن عائشة رضي الله عنها هو دخل عليه القاسم يعني أثر عن القاسم ابن محمد الذي هو يعني ابن أخيها قاسم محمد بن أبي بكر دخل على عمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وقال اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأى يعني القبور قال رآه قال رأيته فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة يعني ثلاثة قبور لا مشرفة يعني ليست عالية ولا لاطئة يعني أنها لاصقة بالأرض أو مسامتة للأرض وإنما هي مرتفعة عن الأرض فالمبطوحة ببطحة العرصة الحمراء يعني عليها يعني تراب أحمر يعني فوق القبر أو فوق القبور وذكر هنا أن أبا علي قال إنه يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم وأن أبا بكر عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقال إيش؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم وأبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه بناء على هذا الكلام أن أبا بكر كأنه مسامت للرسول صلى الله عليه وسلم لأن رأسه عند رأسه يعني رأسه عند رأسه يعني رسول أبو بكر وراءه الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم وأبو بكر وراءه رأسه عند رأسه وعمر رأسه عند رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم رجله عند رجلي الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن هذه يعني صفة القبور وهذا الذي ذكره أبو داود عن أبي علي هو يعني هذا الذي ذكره راوي الحديث راوي السنة عن أبي داود قال يقال كذا جاء في مستدرك الحاكم يعني من كلام القاسم بن محمد يعني في تابع للكلام المتقدم في مستدرك الحاكم أنها قبر رسول كذا وقبر يعني رسول كان في أظن قال عند كتفي هناك قال عند كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناها أنه متأخر عنه وليس يعني رأسه عند رأسه ولكنه رأسه عند كتفي وعمر رأسه عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام يعني فهو قريب من هذا الوصف لأن هنا قال رأسه عند رأسه وهنا قال رأسه عند كتفيه رأسه عند كتفي النبي يعني معناه أن رأسه يعني أنه ليس مسامتا له وإنما هو نازل عنه عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يكون رأسه مشامتا لكتفيه، مشامتا لكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وراءه، والرسول صلى الله عليه وسلم مقدم، وعمر عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث وهذا الأثر في إسناده رجل مستور مجهول، مجهول الحال، وهو غير ثابت. نعم. اللي في المستدرك عن من؟ نعم. ذكرتم في المستدرك نفس الإسناد عن القاسم، هو الذي قال هذا. القاسم نعم، وفيه عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان بن هان. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن مسلم، محمد بن إسماعيل بن مسلم، وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عثمان بن هاني. عن عمرو بن عثمان بن هاني وهو مستور المجهول الحال، أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن القاسم. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. يعني عائشة ما لها رواية هنا، وإنما هو كلام القاسم عما شاهده، يصف ما شاهده. ما في وصف آخر بأن يعني ذكرتم ما جاء عند الحاكم أن أبا بكر رضي الله عنه عند الكتف. نعم. جاء كذلك أن عمر عند كتف أبي بكر. نعم. نعم. فيه ما أدري من ذكر، أظن فعل معبود، أظن فعل معبود، لأنهم يعني كانهم يعني كل واحد أنزل من الثاني، يعني أبو بكر يعني عند كتف الرسول، وذاك عند كتف عمر، فيكونون يعني متسلسلين، يعني بحيث أن الأول الرسول ثم أبو بكر ثم عمر، وكل واحد عند كتف الثاني، يعني اللي هو أبو بكر عند كتف الرسول، أظن فعل معبود. ما أدري هو ما أدري في المعبود أو في غيره، ما أدري، لكن هذه صفة أخرى ثالثة. في المعبود يعني رأيتموه. هذا يعني يقول نعم عند أبي بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت قبره صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، فرأيته مرتفعا نحو من أربع أصابع. من يقول هذا؟ يرجع من أبو بكر الآجري؟ وعن هيثم بن بسطام المديني عند أبي بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت قبره صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، فرأيته مرتفعا نحو من أربع أصابع، ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. فقط بس ما في ذكر يعني شيء تسلسل كل واحد أنزل من الثاني. أقول ما أدري عن الحقيقة ما هي، الله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام عن عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. قال أبو داود بحير بن ريسان. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب الاستغفار للميت عند قبره عند الانصراف، يعني أنه بعد ما يدفن ويقبر يوقف عند قبره ويدعى له بالتثبيت، يعني بالمغفرة والتثبيت, وأن يثبته الله عند السؤال, اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. فهذا يعني يدل على مشروعية الدعاء يعني في يعني هذا الوقت. وفيه دليل على أنه يحيى وأنه يحيى في قبره, وأنه هناك حياة برزخية, ويدل على أن هناك سؤال في القبر, وأنه يسأل يعني بعد دفنه, لأنه قال فإنه الآن يسأل, ولهذا يطلب له التثبيت عند السؤال, يعني يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, يعني قال اللهم ثبته, اللهم اغفر له, اللهم ثبته عند السؤال. فأورد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه, إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن, وسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل, فإنه الآن يسأل. فكان يعني يدعو ويأمر بالدعاء ويرشد إلى الدعاء. والمقصود من ذلك أن كل واحد يدعو بنفسه, لا أن يكون هناك واحد يدعو والباقين يؤمنون, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أني سأدعو وأمن, وما يعني ولا قال لهم ادعوا, ما قال لهم أمنوا, وإنما قال ادعوا لأخيكم. ومعنى هذا أن كل واحد يدعو, كل واحد يدعو من قبل نفسه, لا أن يكون واحد يؤمن يدعو والباقون يؤمنون, لأن لو كان الأمر كذلك ما قال ادعوا, وإنما قال أمنوا, أو قال أنني سأدعو وأن تؤمنوا. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. وفيه يعني تنبيه يعني على يعني للناس بأن يعني يطلب منهم الدعاء, لأن قد يكون بعضهم يعني غافل وبعضهم يعني ساهي وبعضهم كذا, فإذا ذكر يتذكر وإذا نبه يتنبه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن يوسف الصنعاني وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بحير. عن عبد الله بن بحير وهو قال وثقه ابن معين, أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وثقه ابن معين أخرجه البخاري, أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن هاني مولى عثمان. عن هاني مولى عثمان وهو صدوق, أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عثمان بن عفان. عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود بحير بن ريسان. قال أبو داود بحير بن ريسان يعني ذكر جده, يعني ذكر اسم جده وأنه ريسان, لأنه في الإسناد قال إيش هو اسمه؟ عبد الله بن بحير. عبد الله بن بحير. أبو داود قال هو ابن ريسان, يعني جده بحير بن ريسان, فذكر إضافة اسم الجد, لأنه جاء في الإسناد عبد الله بن بحير فقط. فأبو داود ذكر بعدما فرغ من الحديث تسمية جده. في الحديث إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه, فأخونا يقول هل يشترط للوقوف مكان معين كأن يكون عند الرأس أو الوسط أو يستحب شيء من ذلك؟ من جميع الجهات, من جميع الجهات, وإذا كان الناس يعني كثيرين يعني كذا يعني حتى يمكن أنه يعني الإنسان يدعو ولو لم يكن مباشر للقبر. يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. أين؟ فيسأل أخونا يقول متى يبدأ السؤال, هل هو عند الدفن أو بعد الموت كمن طالت مدته مثلا ووضع في الثلاجة؟ لا, هو عند الدفن, يعني في حق من يدفن بعد الدفن, أما من تأخر دفنه لا يقال أنه يسأل قبل أن يصل إلى القبر, وإنما قال أنه بعد دفنه. ولكن يعني كما هو معلوم الإنسان الذي لم يقبر بأن يكون أكلت السباع أو غرق في البحر أو يعني احترق بالنار أو ما إلى ذلك, لا يقال أنه لا يجري له ما يجري لمن يدفن, بل يجري للجميع, وكل يعني يسأل وكل يعني يعذب وينعم, يعني بأي طريقة مات وبأي, وهل سواء دفن أو لم يدفن, سواء دفن أو لم يدفن, فإنه يحصل السؤال ويحصل النعيم ويحصل العذاب. هل يسن تذكير الناس بالاستغفار والدعاء للميت؟ والله الذي يبدو أنه يعني لا بأس، يعني إذا قيل استغفروا لأخيكم نعم ما في بأس. وهل ترفع اليدين في هذا الدعاء؟ الأمر في ذلك واسع، ما نعلم شيء يدل على إثباته ولا على نفيه، فللإنسان يعني يرفع وله ألا يرفع. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية، لأن رفع الأيدي له ثلاث حالات. حالة جاء فيها النص على الرفع كالوقوف بعرفة والدعاء بعرفة والدعاء عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية والاستسقاء، وحالات ما ورد فيها مثل في خطبة الجمعة، كل إنسان لا يرفع يديه في خطبة الجمعة لا الخطيب ولا المأمومين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع يديه على كثرة خطبه بالناس وهو إمام الناس صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ما كان يزيد على أن يشير بإصبعه، لما الصحابي الذي رأى رجلا يعني رفع يديه تكلم فيه وقال أنه ما كان يزيد على أن يحرك يشير بإصبعه، فدل هذا يعني لا ترفع الأيدي في هذا المكان. ثم أيضا كذلك بعد الصلوات المكتوبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس دائما وأبدا، إذا كان موجودا لا أحد يصلي مع وجوده عليه الصلاة والسلام، ومع كثرة صلاته بالناس ما أثر عنه وما نقل عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة، فدل هذا على أنه ليس من المواطن التي ترفع فيها الأيدي. أما الأمور الأخرى التي هي مطلقة فالأمر في ذلك واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الذبح عند القبر. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عقر في الإسلام. ثم أورد أبو داود كراهية الذبح عند القبر، كراهية هنا بمعنى التحريم، لا يجوز أن يذبح عند القبور، وإذا كان الذبح عند القبور لأصحاب القبور فهذا شرك بالله عز وجل، لأن الذبح عبادة، فإذا تقرب به إلى غير الله فإن ذلك حرام. وأما إذا كان يعني ليس الذبح يعني لأصحاب الأموات، وإنما يعني أريد به يعني الذبح لله عز وجل، فهو لا يجوز، هو محرم ولا يسوق، ولكنه لا يقال للشرك إذا كان الذبح لله وليس لأصحاب الأموات، ولكنه ذريعة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، لأن من يذبح يعني في المكان وإن كان يريد أنه لله فإنه يؤول به الأمر لأن يكون لغير الله، لأن يعني يقصد الميت وأن يذبح الميت، فالحاصل أنه لا يجوز الذبح عند القبور مطلقا، وإن كان أريد تقرب به إلى الميت وأنه المقصود أنه ذبح له فهذا شرك بالله عز وجل. وأما إذا لم يكن كذلك فإن هذا من البدع المحرمة التي لا تسوق ولا تجوز. وقد أورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قال: لا عقر في الإسلام. وكانوا يعني في الجاهلية يعملون يذبحون يعني المواشي يعني عند القبر للشخص إذا كان كريما فإنهم يذبحون عند قبره ويقولون كما أحسن إلى الناس في حياته أو كما أحسن إلى غيره في حياته فإنه كذلك بعد وفاته يعني يحسنون يعني إليه بأن يكون مطعما حيا وميتا، بأن يكون مطعما حيا وميتا. وقد جاء في الحديث أنه قال: لا عقر في الإسلام، أي هذا الذي كان يعمله الجاهلية أنه لا يسوق ولا يجوز. نعم. قال في آخره: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. نعم، بقرة أو شاة، يعني هذا مثال. نعم. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي. يحيى بن موسى البلخي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق. هذا مثل مسدد. نعم. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن ثابت عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يرحمه الله تعالى: باب الميت يصلى على قبره بعد حين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. ثم أورد أبو ذباب: الميت يصلى على قبره بعد حين. يعني هذه الترجمة يعني تدل على المقصود بها أن الميت يصلى على قبره بعد مدة ولو كانت طويلة، ولهذا بعض أهل العلم قال إنه يصلى على الميت ولو ما مضى عليه مدة طويلة، وبعض أهل العلم قال إنه لا يصلى عليه إلا إذا كان حديث العهد بالدفن وأن يكون قريبا، ويكون ذلك في حق من فاتت الصلاة ومن لم يصلي عليه. والحديث يعني لا يدل على أن الإنسان يصلى عليه بعد مدة طويلة، لأن هذا كما جاء في بعض الروايات يعني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كالمودع للأحياء والأموات، لأنه فعل ذلك يعني توديع للأحياء والأموات بآخر أمره عليه الصلاة والسلام. فلا يستدل به على أنه يصلى على أصحاب القبور بعد مدة طويلة، وإنما يدعى لهم في كل وقت وحين، والصلاة عليهم إنما تكون عند الموت عند قبل الدفن يعني في المصلى أو المكان أو المسجد، ومن فاتت الصلاة يصلي عليه عند القبر، كما سبق مر بنا أنه مر بقبر رطب يعني حديث عهد بالدفن وصفه وراءه وصلى عليه كبر عليه أربعا، وكذلك الرجل أو المرأة الذي كان يقوم المسجد وكان دفن في الليل وقال: ألا آذنتموني؟ ثم قال: دلوني على قبره، فذهب وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في وقت قريب من الموت فيصلي من لم يصلي، وأما بعد تقادم الزمان ومرور الأوقات فلا يفعل ذلك، وإنما يدعى للأموات والأحياء. والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون من خصائصه كما جاء أنه كان مودع للأحياء والأموات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الخير. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني وهو مصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وهو صحابي يعني سكن مصر، فهو يعني مسلسل مصريين إلا قتيبة، يعني كل رواته مصريون إلا قتيبة ابن سعيد. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال إنه صلى على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، وهذا يفيد أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني صلى بعد هذه المدة، وأنه كالتوديع للأحياء والأموات. الجمع يعني أو يعني إيش وجهه الأحياء؟ يعني الأحياء هو خطبهم، أقول الأحياء خطبهم لأنه رجع وخطب يعني كما جاء في بعض الروايات. صلى فرطكم. لا لا لا يعني كالمودع الأحياء، لأنه صلى على هؤلاء ودعا لهم وهؤلاء خطبهم، ويعني قال أنا فرطكم على الحوض، وجاب الكلام اللي فيه يعني إشارة إلى توديعه. يعني من هنا أخذنا الخصوصية. نعم. من هذا اللفظ أخذنا الخصوصية. إيه نعم، من كلمة المودع. نعم. لكن صلاته واحد لوحده ولا كان مع الصحابة؟ قلنا بالخصوصية. ما نعلم يعني أن الصحابة أنهم ذهبوا معه، ما أدري. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن المبارك. المبارك عبد الله المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حيوه بن شريح. حيوه بن شريح المصري وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث. عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الحديث وقد مر يعني ذكر الإسناد والمتن. قال رحمه الله تعالى: باب في البناء على القبر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. ترجمه شيء. باب في البناء على القبر. باب في البناء على القبر أي أنه لا يجوز, أي أن البناء لا يجوز وأنه حرام. والبناء على القبر جاءت الأحاديث الدالة على منعه من هذا الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم دفن في البنيان, وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام, لأن دفنه في المكان الذي مات فيه, وقد جاء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, ولما مات في بنيان دفن في المكان الذي مات فيه, فيكون ذلك من خصائصه. وسواقا ذكرت في درس سابق أن الذهبي في ترجمة ابن لهيعة ذكر يعني عندما ذكر الحديث الذي فيه لا يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا, ذكر أن الدفن في البنيان من خصائصه عليه الصلاة والسلام, وأنه ليس لأحد أن يدفن في بنيان ولا أن يبنى على ولا أن يبنى بناء على القبر ولا أن يبنى بناء على القبر. فإذا البناء لا يسوغ البنيان على القبور, ولا دفن الموتى في بنيان, لا في مساجد ولا غير مساجد. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر, يقعد عليه كون الإنسان يجلس عليه, لأن هذا فيه امتهان للميت كل إنسان يقعد عليه. وأن يقصص يعني يجصص, فمن له جص يعني يكون عليه هو يعني مثل الاسمنت, يعني لأنه يعني يتخذ من من من من يعني بعض أجزاء الأرض ويحرق, ثم بعد ذلك يعني يكون يعني يتماسك ولا يعني يمضي معه الماء, فهو مثل الاسمنت في هذا الزمان, فلا يجصص ولا يسمت, وإنما يوضع عليه ترابه, وإن وضع عليه يعني شيء يعني حصبة وما إلى ذلك فوق التراب بحيث أنها تمنع من تطاير التراب يعني في الهواء ويبقى يعني غير معروف القبر, لا بأس بذلك. وأما التجصيص والبنيان وكذلك الإسمنت الذي هو معنى التجصيص, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجصص ولا يبنى عليه, يعني القعود لأن فيه امتهان, والتجصيص والبنيان لأن فيها تعظيم, يعني يكون فيها تعظيم ويكون فيه غلو. وقد نهي عن الأفراط والتفريط, عن الغلو والجفاء, كل من الغلو والجفاء يعني ممنوعان, فلا يمتهن في الأموات بحيث يداس عليهم ويجلس عليهم على قبورهم, ولا يعني يحصل غلو لأن يكون هناك بنيان وتعظيم يترتب عليه محاذير ويترتب عليه مفاسد. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب السنة, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرزاق عن ابن جريج. عبد الرزاق مر ذكره, هو ابن جريج, هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي بن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا زال سؤال سبق أن عرض في وقته والآن يعود يتكرر. إذا كان دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته من خصائصه فكيف بأبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر جاءوا تبعا له لأن الدفن موجود في القبر في البنيان وقد جاءوا تبعا له لأن الدفن قد وجد فجاءوا تبعا له لا أنهم يعني دفنوا استقلالا وإنما دفنوا تبعا. فالدفن من خصائصه وقد حصل له وأضيف إليه أبو بكر وعمر ولا يكون ذلك لغيرهم. قال حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وأن. ثم أورد أبو داود الحديث حديث جابر نعم من طريقة أخرى قال وأن يزاد عليه يعني يزاد عليه تراب من غيره يعني فيكون بذلك رفع له وكونه يرفع بأن يجلب له تراب يعلو به فهو لا يجوز يعني لا في بنيان ولا تراب يعلو به ويكون مشرفا. وقد مر حديث علي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته يعني لا يجوز أن يجعل عاليا. وأما إذا كان التراب القبر هو نفسه ما زيد على شيء هذا ما في بس لا مانع منه ولهذا قال أن يزاد عليه يعني ما يزاد عليه شيء من تراب غير ترابه نعم. أو أن يكتب عليه أو أن يكتب عليه كذلك الكتابة لا يكتب عليه يعني لا اسمه ولا غير اسمه يعني لا يكتب عليه مطلقا. قال حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وعثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن سليمان بن موسى. عن ابن جريج مرة ذكره سليمان بن موسى الأشتاق وهو صدوق في حديثه بعض لين. صدوق في حديثه بعض لين أخرجه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. وعن أبي الزبير عن جابر. وقد مر ذكرهما. العطف على ايش؟ ايش الاسناد؟ قال حدثنا مسدد وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن ابي الزبير عن جابر بهذا الحديث. عن سليمان بن موسى؟ ايه. وعن ابي الزبير. هذا الذي هو اللي هو من هو اللي دون موسى؟ ابن جريج. ابن جريج يعني يروي عن سليمان بن موسى وعن ابي الزبير. قال أبو داود قال عثمان أو يزاد عليه وزاد سليمان بن موسى أو أن يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه أو يزاد عليه. قال أبو داود خفي علي من حديث مسدد حرف وأن. وأن يعني كونها جاءت قبل يعني قبل كلمة يبنى عليها وكذا من الأشياء التي مرت الثلاثة التي جاءت أو وأن يبنى عليه هناك المسد الأول أشكال الأول نهى أن يقعد على القبر وأن يقصص ويبنى عليه. ويبنى عليه ما فيه وأن. يعني فيها يعني في كلمة أن هل هي يعني يعني هو قال أن هل زائدة ولا إيش كان فيها؟ في قال خفيت عليه. خفي عليه. من حديث مسدد حرف وأن. يعني هل هي جاءت أو ما جاءت؟ وهذا يدل على العناية الفائقة للعلماء. يعني كونهم يعني حتى مثل هذه الأشياء اليسيرة السهلة والتي المعنى واضح بها وبدونها ومع ذلك هذا كله من العناية الفائقة التي اعتنوا فيها بضبط الأحاديث وتدوينها. نعم. يقول الأخ ألا يستفاد من الحديث الذي ذكرناه من قبل أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي أنه يجوز الكتاب على القبور إذا اتسعت المقبرة؟ لا ما يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد ذلك يعني بعلامة يعرفها هو. أما الكتابة يعني معناه شيء كأنه إعلان، كل يعني يعرف هذا الشيء وكل يعني يتعرف على هذا الشيء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة ويتعلق بالبناء على القبور، وسواء كان مسجدا أو غير مسجد. قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود والنصارى، يعني جاء اليهود والنصارى، لكن هنا قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، ويعني وتحريم البناء عليها سواء كان اتخذت مسجدا أو غير مسجد، ولكنها مع كونها تتخذ مسجد أشد وأعظم. والتحريم كله جاءت به السنة، سواء كانت اتخذ مسجد أو لم تتخذ مسجد، البناء على القبور لا يجوز. قال حدثنا القعنبي، قعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثقة، أخرجه أصحابه في الستة إلا بن ماجه. عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن شهاب، ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الله سعيد بن مسيب، عن سعيد بن مسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية القعود على القبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. الحديث هذه الترجمة باب النهي عن كراهية الجلوس على القبر. سبقا مر بنا الحديث الذي فيه نهى أن يقعد على القبر، وهناك ذكره في البناء، وهنا ذكر يعني شيء يخص القبر، يخص الجلوس على القبر، وفيكون يعني هذا الحديث وذاك الحديث كل منهما دال على أنه لا يجوز الجلوس على القبور، وهنا فيه زيادة بيان الإثم وبيان خطورته وأنه أمر خطير. أورد حديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جسده خير له من أن يقعد على قبر. وهذا يدلنا على تحريم الجلوس على القبور، لأن هذا فيه امتهان لها، والميت يحترم في حياته وبعد وفاته، الميت المسلم يحترم في حياته وبعد وفاته. قال حدثنا مسدد عن خالد، مسدد مر ذكره، خالد هو ابن عبد الله الواسطي الطحان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، والبخاري روى له مقرونا وتعليقا. عن أبيه، عن أبيه أبو صالح السمان واسمه ذكوان ولقبه السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. تفسير القعود بأنه لقضاء الحاجة، يعني هذا بعيد، أقول بعيد، يعني هذا يعني هذا أسوأ وأسوأ إذا وجد، ولكن المقصود هو ما هو أعم من ذلك الذي هو الجلوس، مجرد الجلوس. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله. ومعلوم أنه في حال الجلوس لقضاء الحاجة الإنسان يجلس على رجليه، يجلس على رجليه ويعني جسده وثيابه ما تمس الأرض، ولكن الجلوس على يعني على القبر الذي هو كون يجلس في مقعدته على القبر، هذا هو الذي تكون الثياب يعني تلي القبر، معنى أنه جلوس وليس جلوس لقضاء الحاجة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ثم رد أبو داود حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا فيه النهي عن الجلوس على القبور، نهي عن جلوس القبور وعن الصلاة إليها، كل إنسان يعني يقصدها بالصلاة وأن يجعلها أمامه ليصلي لله عز وجل مستقبلا لها، كل ذلك لا يسوغ ولا يجوز. وعلى هذا فالجلوس مر فيه ثلاثة حديث: الحديث الأول الذي فيه مع الجلوس مع التجسيس والبناء، والحديث الذي فيه ذكر الوعيد، وهذا الحديث الذي فيه النهي عن الجلوس على القبور: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وهذا يدلنا على أن استقبالها بالصلاة وقصد الصلاة وأن ذلك لا يسوغ وأنه لا يجوز. وهذا يدل على أن بعض الذين يأتون إلى هذا المسجد المبارك ويتركون الصفوف الأول، وقد يأتون في وقت مبكرين ويصلون خلف القبر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم متعرضون لهذا الوعيد، لهذا النهي، أنهم واقعون في هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول نهى أن يصلى على القبور، أن يصلى إلى القبور، وهؤلاء يتعمدون الصلاة إليها، فيكونون بذلك مخالفين أو واقعين فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان بين القبر وبين المصلي حاجز جدار، ولو كان ما دام انه المقصود انه يتعمد انه يصلي وراء القبر، ولو كان وراء حاجز، لانه مثلا الان الصفوف خاصة في العيدين قد تمتد الى جهة البقيع، الانسان يعني لا يتعمد الصلاة على وراء القبر ويتخير المكان الذي هو يعني مثل ما يفعل بعض الناس الآن الذي يفعلون هذا، يأتون والمسجد خالي ويتعمدون إلى أن يأتوا إلى هذا المكان الذي يستقونه القبر، هذا واقعين. أما إنسان ما درى أو ما علم يعني هذا معذور، لا يعلم في العيد، يعلم أن البقيع قدام إذا امتد الصف، لا لا لا, لا هناك يعني إذا امتد يعني العيدين الإنسان ما تعمد، ما دام أنه ما تعمد هو معذور، أقول ما دام أنه ما تعمد، مثل لو كان المسجد قدامه مقبرة يصلى فيه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى، لكن الآن كلامنا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه يعني ناس يتعمدون وناس ما يتعمدون والقبر أمامهم، يعني قد يصلي إنسان مكان بعيد ما يدري أن القبر أمامه، لكن هذا بين هذا فرق وبين الذي يأتي ويأتي خصيصا من أجل أن يحجز له مكان خلف القبر ويترك الصف الأول الذي هو خير الصفوف. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن يعني بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن بسر بن عبيد الله، بسر بن عبيد الله هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، عن واثلة بن الأسقع، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، عن أبي مرثد الغنوي، عن أبي مرثد الغنوي واسمه كناز بن الحصين، كناز بن الحصين وهو ثقة أخرج له صحابي أخرج له صحابي أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. الوقوف والحديث في صحيح مسلم، الحديث هذا من حديث صحيح مسلم. الوقوف على القبر قياما، وقوف مثل القعود، وقوف اي نعم لا شك، يعني كل انسان يطع عليه ويقف يعني نفس النتيجة واحدة، اقول كلها اهانة. ولهذا جاء سيأتي في الحديث ان الانسان ما يمشي بالنعال بين القبور. وهل لقبر الكافر حرمة؟ لا، ليس له حرمة، الكافر لا حرمة له. قال رحمه الله تعالى: باب المشي في النعل بين القبور. قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا أسود بن شيبان عن خالد بن سمير السدوسي عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. فقال: بل أنت بشير. قال: بينما بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثة، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلعهما فرمى بهما. ثم أورد أبو داود باب في كراهية باب المشي في النعل بين القبور، باب في المشي في النعل بين القبور، يعني أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان القبور فيه حرارة شديدة في الرمضاء، أو كان فيه يعني شوك يعني يتأذى به الإنسان، فإنه يمشي بالنعل، ولكن يعني يكون بين القبور، يعني يحرص على أنه لا يطع على قبر. والنهي جاء يعني حتى بين القبور، يعني كما أورده أبو داود يعني في حديث بشير الخصاصية رضي الله عنه، يعني يدل على أن المشي في المقبرة لا يجوز يعني بالنعال، ولكن إذا كان هناك أمر يقتضيه بأن يكون الشمس حارة وفيه رمضة، أو يكون فيه شوك، أو يكون يعني فيه يعني شيء يؤذي، فيمكن الإنسان يعني يستعمل، لأن ارتكاب خف الضررين يعني في سبيل التخلص من أشدهما سائغ، لأن هذا ضرر وهذا ضرر، ولكنه يعني لا يطع على قبر الذي فيه الامتحان واضح، الذي يكون فيه الامتحان واضح. أورد أبو داود حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يماشيه، يعني يمشي معه، يعني يمشيان معا، فمر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني أنهم سبق يعني تقدموا وجاء خير كثير بعدهم لم يدركوه، يعني تقدموا على هذا الخير، وجاء لقبور المسلمين وقال أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، يعني منهم لحقوه وأدركوه وصاروا من أهل ذلك الخير، وأما أولئك لم يبقوا إلى ذلك الخير الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام والدخول فيه، يعني فماتوا على الشرك وماتوا على الكفر، ففاتهم ذلك الخير وسبقوا، أي يعني مضوا قبل أن يأتي ذلك الخير. ثم حانت منه التفاتة، يعني التفت فرأى رجلا يمشي نعلان سبتيتان، ونعلان السبتيتان هما التي من الجلد قد دبغتا بالقرض، فقال يا صاحب السبتيتين ألقيهما، وليس معنى ذلك أنه خاص بالسبتيتين بل جميع النعال، وإنما هذا نص على السبتيتين لأنها يعني نعلاه، ولعله قال السبتيتين يعني حتى يعني تنبه إلى النعل الذي كان عليه، فيكون يعني يعرف أنه المقصود، فقال يا صاحب السبتيتين ألقيهما، يعني لا تمشي بهما، فألقاهما، يعني بادر إلى الامتثال لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، بادر إلى الامتثال، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى امتثال ما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحكم عام لجميع النعال وليس مقصورا بالسبتيتين، يعني بعض الناس قالوا أن هذا خاص بالسبتيتين لأن فيهما ترف وفيهما يعني فخر وفيهما يعني معناه كان لهما يعني يستعملهما يعني أهل الترف، هذا ليس بصحيح، بل مقصود من ذلك النعال مطلقة. قال حدثنا سهل بن بكار، سهل بن بكار ثقة ربما وهم أخرج البخاري وأبو داود والنسائي، ثقة ربما وهم أخرج البخاري وأبو داود والنسائي، عن الأسود بن شيبان، الأسود بن شيبان وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي، البخاري في الأدب المفرد ومسلم، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن خالد بن سمير السدوسي، عن خالد بن سمير السدوسي وهو صدوق يهم قليلا أخرج البخاري في الأدب المفرد، صدوق يهم قليلا أخرج البخاري في الأدب المفرد أبو داود والنسائي بن ماجه، وأبو داود والنسائي بن ماجه، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بشير مولى رسول الله ومشهور بالخصاصية، وهو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد. وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد. فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. يعني كأن زحم هذه يعني هذا الاسم الذي هو زحم بن معبد. قال ما اسمك؟ قال زحم بن معبد. قال بل أنت بشير. يعني كأن أن هذا الاسم ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدري يعني هذه الكلمة يعني إيش تدل عليه يعني من المعاني التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك الاسم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. ثم رجع أبو داود حديث أنس أنس رضي الله عنه أنه قال أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعاله. هذا فيه دلالة يعني على أنه يمشى يعني بالنعل في المقبرة. وقد مر حديث صاحب السبتيتين أنه لا يمشى, ولكن يجمع يمكن أن يجمع بينهما على اعتبار أن ليس يلزم أن يكون المشي بين القبور, وإنما يكون المقبرة إذا كان يعني فيها فضاء والناس يمشون يعني في الفضاء حتى يصل إلى القبور فتكون عليهم نعالهم وينصرفون عليهم نعالهم, يأتون عليهم نعالهم وينصرفون عليهم نعالهم, وإنما المحذور إذا مشوا بين القبور. فإذا كانت المقبرة يعني الناس يدفنون يعني في يعني يبدأون من آخرها ثم القبور تأتي حتى يصلوا إلى الباب, هذه المنطقة التي يمشون فيها هي ليس فيها قبور, يعني معناها أنهم يمشون في أرض لا قبور فيها وإن كانت في داخل المقبرة. فيكون هذا يحمل على هذا المعنى, ولا يلزم أن يكون المشي بين القبور. وبهذا يجمع بين هذا الحديث والحديث الذي تقدم, لأن المشي لم يكن بين القبور, لأن النهي ورد عن المشي بين القبور, وهذا مشي يحمل على أنه ليس بين القبور, يعني في أماكن خالية لا قبور فيها, والقبور يعني تأتي شيئا فشيئا حتى تمتلئ المقبرة. فيكون وكذلك أيضا في البقيع مثل المكان الذي كان موضوع يعني طرق يمشى فيها لا بأس يمشى في النعال فيها. نعم في هذا الموضوع جاءت أسئلة كثيرة. ثم أيضا يعني فيه دليل على يعني سماع الميت, ولكن لا يستدل به على السماع مطلقا, وأن كل ما يجري وكل ما يحصل فإنه يسمعه, وكل ما يجري حوله وكل ما يجري يعني بعده أن أصحاب القبور يعلمون عن ذلك. الأصل هو أن هذا من أمور الغيب التي لا يثبت منها شيء إلا بدليل, فالشيء الذي ورد فيه دليل مثل هذا ومثل كونه يعني كلم أصحاب القليب يعني في بدر وقال أنهم يسمعون, فيحمل ما هو يقتصر على ما ورد ولا يتوسع في ذلك لأنه قال أنهم يسمعون كل شيء, لأن هذه من أمور الغيب فيقتصر فيها على ما ورد. وقد ورد في هذا الحديث أنه يسمع قرع النعال. نعم قل مسألة البقيع يا شيخ, والآن وجود هذه الطرق الموضوعة اللي تحد بين القبور, فالأسئلة جاءت هل ممكن نمشي في هذه الأماكن بالنعال, فإذا أردنا أن ندخل عند القبور نخلعها؟ نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة صدوق خرجه أبو داود. عن عبد الوهاب يعني ابن عطاء. عبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد عن قتادة. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. وش الباب اللي بعده؟ هذا الباب. باب واللي بعده؟ باب في الثناء على الميت. وبعده؟ باب في زيارة القبور. طيب اقرأ الحديث. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد 6 أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. قال باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث يعني من قبره يعني إلى مكان آخر بأن يخرج من قبره وينقل إلى مكان آخر ولا يلزم أن يكون يعني هذا يقصده أنه يعني ينقل إلى مكان بعيد وأن يسافر به وإنما يقصد تحويله من مكان إلى مكان في نفس البلد لأمر اقتضى ذلك بأن يكون مثل ما جاء في هذا أنه دفن معه شخص يعني ما كان في نفسه من شيء وهذا أمر يتعلق بالحي لا يتعلق بالميت. الميت كما هو معلوم يعني لا من كان منعما لا يضره من يعذب بجواره ومن كان معذبا لا يضر لا ينتفع بتنعم من كان بجواره وأمور الغيب من الأمور التي يجب الإيمان بها والتصديق وأن المنعم منعم والمعذب معذب وهو أمر لا يرجع للميت بأنه ينال شيء ولكن في نفسي الحي الذي هو جابر رضي الله عنه شيء يعني فأراد أن ينقل وأن يحول عن مكانه. وجاء أيضا في بعض يعني الآثار ما أدري عن ثبوته أنه يعني أنه كان خشي أن يجتره السيل يعني وأن السيل يعني قرب منه الوادي وأنه يعني خشي أن يذهب مع السيل فإن صح فهذا يعني علة وجيهة. وهذه أيضا يعني ما طابت نفسه رضي الله عنه كما في الحديث الذي معنا أن يكون مع ذلك الشخص الذي معه في قبره فهو من أمر يرجع إلى الحي وليس إلى الميت. فأخرجته بعد 6 أشهر فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. يعني بعد 6 أشهر أخرجه ورآه كما كان على حالته التي دفن عليها لم يتغير منه شيء إلا شعيرات يعني من جهة الأرض من لحيته مما يلي الأرض. وهذا يدلنا على يعني أن الميت أو أن بعض الأموات قد يبقى في قبره مدة طويلة ما تأكله الأرض ولكن لا يقطع بأن الشهداء لا تأكلهم الأرض لأن هذا حصل بعد 6 أشهر والله أعلم ما يكون في المستقبل. وأمر الأنبياء فإن الأرض لا تأكل أجسامهم كما قد جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي تحصل مثل هذه الواقعة فلا يستدل بها على أن من كان كذلك أنه لا تأكله الأرض لأن هذه فترة معينة والله أعلم بما يجري بعد هذه الفترة وبعد ذلك مع تقادم الزمان. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن يزيد. عن سعيد بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو مالك المنذر بن مالك بن قطعة هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر. عن جابر رضي الله عنه وقد مر ذكره. الباب الذي بعده. باب في الثناء على الميت. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر هذه نجازف مجازفة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. ناخذ بعنونه. هذا السؤال صاحبه يلح عليه في شيء من الغرابة. رجل ساكن في بيت شعبي وينام ثم يستيقظ وإذا بداب ينام معه دائما بجواره. انتقل من هذا البيت إلى بيت جديد فنام وجاءه الداب معه فماذا يعمل؟ إذا كان الواقع يعني كما يقول صحيح فإن عليه أن يحذره وينذره ويعني إذا لم يذهب عنه بعد 3 فإنه يقتله كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في الثناء على الميت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الثناء على الميت. ثناء الناس على الميت بالخير يرجى معه أن يكون كذلك، وأن يكون ممن وفقه الله عز وجل، ولكنه لا يقطع له بجنة. وثناء وذكر الناس لشخص بسوء يخشى عليه أن يكون كذلك، ولكنه لا يقطع له بشيء، لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم مروا بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله، إن بعضكم على بعض شهداء، إن بعضكم على بعض شهداء، يعني أن تلك الشهادة التي شهدوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وجبت. ومعنى ذلك أن هذه الشهادة يعني لها شأن ولها منزلة، وأن الذي أثنوا عليه يكون من أهل الخير، والذي أثنوا عليه شرا يكون من أهل الشر. وهذا الذي حصل بين يديه صلى الله عليه وسلم الأمر فيه واضح، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الذي أثنوا عليه وجبت له الجنة، وذاك الذي أثنوا عليه شرا وجبت له النار. لكن هذا لا يعني أن كل من يثنى عليه يكون كذلك بالخير أو بالشر، يعني لا يدل على أن كل من يثنى عليه بالخير يكون تجب له الجنة، ومن يثنى عليه بالشر تجب له النار، فإن العلم عند الله عز وجل. لكن الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم قوله وجبت، هذا أمره واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وأيده وقال: وجبت. وأما غيره وكون الناس يثنون على أحد بخير ويثنون أو يثنون بشر، لا يقال أنه وجبت له الجنة أو وجبت له النار، وإنما قل يرجى له، يرجى المحسن ويخاف على المسيء، يرجى المحسن ويخاف على المسيء. ومما يوضح يعني هذا المعنى أنه قد جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث صحيح، أن رجلا كان في إحدى الغزوات كان أبلى بلاء عظيما في الجهاد في سبيل الله، وأثنوا عليه ثناء عظيما، وأنه ما ترك يعني شيء فيه نكاية بالعدو إلا وعمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل النار، هو من أهل النار، ومع ذلك شهدوا له يعني بالعمل العظيم وبالجهد العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. فصار على خلاف يعني ذلك الشيء الذي ظهر لهم منه. وقد التزم أو قال أحد الصحابة: أنا آتيكم بخبره، فصار يتابعه، إذا أسرع أسرع وإذا تأخر تأخر، حتى أصيب يعني بشيء من أصابعه أو من يده فجزع وقتل نفسه، فجعل أصل السيف على الأرض وذبابته أو رأسه على صدره بين صدره، فتحامل عليه فقتل نفسه. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إذن هذا الذي حصل منه ثناء يعني أو منهم ثناء عليه والرسول قال: وجبت، هذا لا شك وجبت له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ولكن غيره ممن يحصل ثناء عليه سواء كان في زمن الصحابة أو بعد زمن الصحابة لا يقطع له بجنة ولا نار، ولكنه يرجى المحسن ويخاف على المسيء. ومما يوضح هذا المعنى أيضا أنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. توشكون، ومعنى توشكون يعني تقربون، يعني ما هو شيء محقق، وإنما يعني شيء مقارب، يعني معناه أنه لا يجزم به، لأن قول توشكون أن تعلموا يعني يدل على أن المسألة ما فيها جزم. وعلى هذا فإن من أثني عليه خيرا يرجى له الخير ويرجى له الثواب العظيم من الله، ومن أثنى عليه شرا يخشى عليه. والعلم بالحقائق إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن عامر وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي. عن عامر بن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. هذا المقبول، أخرج له مسلم. مقبول وهو عامر بن سعد بن البجلي. مش عامر بن سعد بن الوقاص. لا. عامر بن سعد البجلي وهو مقبول، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة الحديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يقول الأخ: جرت العادة في بلادنا أنه إذا فرغوا من صلاة الجنازة قال الإمام: ما قولكم في هذا الميت؟ فقالوا: خيرا. هل هذا يدخل في الثناء على الميت؟ لا، هذا غلط، هذا الكلام هذا ما يعني لا يصلح أن يقال، لأن هذا يعني أولا كونه يعني ليس له أساس في الدين، يعني كونه ما قولكم يعني يسألون، ما في شيء يدل على هذا، أنه عندما يصلى على ميت يسأل الناس إيش تقولون فيه. ثم الأمر الثاني كونهم يعني قد يتكلمون أو يتكلم متكلم في من هو على خير بخلاف ذلك، وقد يكون كذلك بالعكس، فمثل هذا لا يصلح ولا يليق أن يكون. قال رحمه الله تعالى: باب في زيارة القبور. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت. ثم ورد أبو داود باب زيارة القبور. وزيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها فائدة للزائرين والمزورين إذا كانوا مسلمين، الزائر يستفيد والميت يستفيد. الزائر يستفيد أنه يتذكر الموت فيستعد له بالعمل الصالحة، ويستفيد أنه يفعل أنه يكون قد فعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زيارة القبور، فيؤجر على فعل السنة. ويستفيد أيضا أنه دعا لإخوانه المسلمين فيعني أحسن إليهم، فيثاب على ذلك الإحسان، من أحسن أحسن الله إليه، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا الميت الحي يستفيد ثلاث فوائد، وأما الميت المسلم المزور فإنه يستفيد الدعاء له، كونه يدعى له يستفيد، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. فإذا الزيارة الشرعية التي تكون على وفق السنة المشتملة على تذكر الموت وفعل السنة وعدم فعل شيء من البدع، ثم حصول الدعاء للميت، يستفيد منه الحي ويستفيد منه الميت. وأما الزيارة البدعية التي تكون مخالفة للسنة، إما أن يكون فيها استغاثة بالأموات أو يكون فيها توسل بالأموات أو ما إلى ذلك، فإن ذلك يتضرر منه الحي ولا يستفيد منه الميت. الحي يتضرر لأنه إن كان استغاث بغير الله فهو شرك بالله، وإن كان توسل بأصحاب الأموات إلى الله عز وجل فهذا من البدع المحدثة، وهو من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، فيكون الزائر تضرر وما استفاد، والمزور الذي استغيث به وطلب منه ما استفاد شيئا، لأنه طلب منه شيئا لا يقدر عليه، طلب منه ليس أمور لا تطلب منه. وعلى هذا فالزيارة الشرعية يستفيد منها الحي والميت، والزيارة البدعية يتضرر فيها الحي ولا يستفيد الميت شيئا. وأما زيارة المسلم قبر الكافر فإن فيها فائدة للحي، وهي تذكر الموت، تذكر الموت، والميت لا يستفيد شيئا لأنه لا يجوز الدعاء له، الكافر لا يجوز الدعاء له فلا يستفيد شيئا. والرسول وأورد قد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، لأنه بكى على، يعني قيل أنه على ما فاتها وعلى ما سبقهم من الخير الكثير الذي ذهبوا قبل أن يأتي، وكانوا على عبادة الأوثان وعلى عبادة الأصنام، فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام. وقال إنه استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، لأن الكافر لا يؤذن له. قد قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا إلى قربى، واستأذن أن يزورها فأذن له، فقال صلى الله عليه وسلم فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وإذا فزيارة قبر الكافر سائغة، ولكنها إنما هي من أجل تذكر الموت لا للدعاء للميت، فإن الميت لا يدعى له وقد مات على الكفر، ولا ينفعه الدعاء له، لأن الله تعالى نهى عن ذلك وأخبر عن ذلك أنه لا يسوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يدعو لأمه أو يستغفر لأمه فلم يؤذن له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة وأنها من أهل النار، وأن الله عز وجل يعني بيّن في كتابه أن النبي أنه وكذلك المؤمن لا يستغفرون للمشركين ولو كانوا إلى قربة، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا إلى قربة، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاء وهذا الحديث الذي أروى